بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة صراحة احنا يعني هنتكلم فيها عن البنات، ازاي نربي بناتنا على الإيمان. احنا كنا عملنا حلقة قبل كده في 2019 أو 2018 مش فاكرة، الحلقة كانت ازاي نربي بناتنا ويبقوا صالحين، وخدنا المراحل العمرية المختلفة. النهاردة احنا هنخصص مرحلة عمرية واحدة بس، وان شاء الله ربنا يسهل في الحلقات الجاية نحاول نكمل المرحلة ما بعد 9 سنين. النهاردة انا هتكلم من المرحلة 3 لـ7. انا عاده بقسم من 3 لـ6، يعني من سنه لثلاث سنين او السنه الاولانيه لوحديها، وبعدين لما يبتدي يتكلم بقى سنه وثمان شهور سنتين لحد 3 سنين، وبعدين عندي من 3 لـ6 وبعدين من 6 لـ9. خلينا النهارده نقول من 3 لـ7، وهقول لكم ليه احنا حطينا سنه زياده. لكن في البدايه احنا عندنا ميزانين في موضوع التربيه يا جماعه، الميزان الاولاني الميزان الايماني، وبعدين ميزان التربوي الاخلاق والسلوك وغرس القيم. الميزان الايماني لا يتنافى ابدا، ولا انا عايزه بنتي محجبه، انا عايزه بنتي حافظه قران، وانا عايزه بنتي. النهارده انا هتكلم على البنات بس، ان شاء الله الحلقات الجايه نخصص برضو للاولاد. انا عايزه بنتي مش عارفه بتعمل ايه، انا عايزه جميل جدا ان انت عايزه بنتك صالحه وكويسه كده. ده لا يتنافى، اسمعوا يا كل الامهات ارجوكم، ده لا يتنافى ابدا ان يبقى البنت انثى وانها تعيش مرحلتها وان هي تفرح وان هي تخرج وتلعب، ما كبتش فطرتها لا علشان اصلا خايفه عليها مش عارفه ايه. طبعا ده الحلقه دي معموله عشان اجابه سؤال اتحط على سؤال بتاع الحلقه اللي فاتت، بنتي 7 سنين وعايزه تسمع اغاني وتسمع اناشيد ومش عارفه تعمل ايه وكذا وكذا. ليه نفترض ان هي عايزه تعمل حاجه وحشه وان هي عايزه تعمل حاجه حرام، إيه عايزه مش عارفه تلبس قصير وعايزه تعمل كذا؟ كل الكلام ده جميل حلو، بس يبقى انهي ميزان وانهي الاطار وايه الوسائل والخطوات؟ تعالوا النهارده بالله عليكم يا كل أم. على فكرة يعني أنا بقول كل أم، بلاقي البنات اللي لسه ما تزوجوش هم مفرغين الحلقة وبعتين التفريغات. فمن فضلكم اللي مهتم بالتربية، اللي عايز فعلا، اللي عنده إخوات أختها تزوجت وعندها وهي خالة مرحلة الخالة ولا هي عمة، أي محضن تربوي أي مكان فيه تربية أنت مطالبة أدام عرفت المعلومة وصليها يا بنتي. خلينا نصلح المجتمع، خلي المجتمعات تبقى يعني راقية وجميلة، بدل ما احنا شايفين المسترجلات أو شايفين اللي طلع من الظلم. على فكرة ساعات كتير جدا من الظلم اللي بيقع على المرأة وعلى البنات، أو شايفين مدى القهر فتقوم جاية طالعة بره إطار الأنوثة تماما وبره تقوم جاية عاملة العكس بقى، لا أنا عندي حرية رأي مش عارفة إيه. طب إيه ما لا يتنافى حرية الرأي مع دين؟ ده ملوش علاقة لا هو كده بقى مش عايشه في جلباب ابويا وامي وماليش دعوه بالكلام اللي هم بيقولوه، اي حاجه تمت الدين وربنا ماليش دعوه بيها، خلاص انا على الحد. او تبقى تاخد اتجاه تاني، لا المراه ضعيفه فانا مش هبقى ضعيفه فانا مش عارفه اعمل 1 2 3 خطوات. كل الكلام ده تعالوا النهارده نحطه في اطار التربيه، بمعنى التربيه الايمانيه والتربيه الخلقيه والسلوكيه، وما يمنعش انها تكون انثى وانها تكون رقيقه وانها تكون ذات. بصوا ايه اللي يميز الانثى؟ إيه اللي يميز البنات؟ حوارها، بتعرف تتكلم، بتعرف تدير حوار، بتعرف تقنع اللي قدامها، عندها حسن كلام، عندها طيب من الكلمات واحتوائها. يقول لك يا لا ده دي قلبها تحفة جدا، ده شفتي دي صاحبتها كلها قلب احتواء. فلما اجي اربي على الاثنين دولت الاحترام والاحتواء والكلام ده اللي بيتوجوا كده ويحطوا في اطار هو الدين. فابدا ابدا ما ننكر هذا الامر، وعيب على الناس على فكره تقول لك لا بره ده مش دلوقتي هطلعوا مكبوت، لا هنكبتها وفي نفس الوقت ما خسرش. قالوا لنا ازاي نربي بناتنا على الايمان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عايز ابتدي بيه كلكم راعي. تمام، وكلكم مسؤول عن رعيته. إلى أن قال: والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده. حديث متفق عليه. معنى كده إيه؟ معنى كده أن في رعاية، رعاية وتربية. مش رعاية لا أقصد بها أكل وشرب وغسيل والكلام ده، لا لا لا لا، ده أي حد بيعمله. لكن الرعاية نقصد بها التربية. تبدأ الرعاية في الإسلام والتربية قبل الزواج، قبل عقد الزواج. الإسلام أوصى باختيار الزوجة الصالحة. ليه؟ لها أثر في صلاح الذرية. في حكمة الإسلام أصلا في بدء صلاح الأم حسن اختيارها. هو ده، ده صريح وصية النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يبقى الأم الصالحة دي أرض صالحة، أرض صالحة للزراعة وللغرس وللحصد كمان، حتى الحصاد بتاعها بيبقى طيب. رجل ذهب لأحد العلماء بيسأله، بيقول له: كيف تكون التربية؟ فسأله العالم اللي بيسأله ده، قال له: كم عمر ابنك الآن؟ قال له: 4 شهور. قال له: لا والله فاتتك التربية خلاص. ليه؟ عشان التربية بتبتدي من اختيار الزوجة. اختيار الزوجة هو أول حاجة. الإسلام كمان عنا بموضوع التربية والرعاية اللي هي الطيبة للأبناء بإيه؟ الدعاء. يبقى أنا بختار الزوجة وبدعي. ده كل ديت لسه حاجات، لسه هنقول الخطوات. الدعاء يا جماعة نهج الأنبياء، نهج الأنبياء والصالحين في كل حال من أحوالهم في دعاء. سيدنا زكريا هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عمله ذرية، قال ذرية بس طيبة. يبقى أنا أدعي: اللهم هبني الذرية الطيبة يا رب، رب عيني على كده. لازم الأم تدعي بكده. احنا عملنا حلقة مش فاكرة هنا ولا فين عملت قبل كده وقلت لكم إن الدعاء احنا مش بندعي ربنا، ده حقيقي. احنا يعني كده يعني بنبقى مزنوقين مش عارفه بيحصل ايه، لكن في نهج للدعاء، عندي اليه واستراتيجيه للدعاء، حاطه 20 دعوه مركزه عليها اتحققوا اجيب اللي بعديهم. انا اعرف واحده حاطه لسته كده تقول لك: من يوم عرفه ليوم عرفه. هو كده احط اللسته دي طوال السنه وكل شويه ازود عليها، كل يوم تجيب الورقه كده، تجيب الورقه واقعد اقرا بيها: اللهم افعل لي كذا، اللهم عايزه منك كذا، اللهم كذا. مين فينا بيعمل كده؟ مين فينا حاطط مجموعه من الادعيه عشان اولاده؟ يا رب ابني الفلاني اصلح له كذا وكذا، يا رب بنتي الفنية. دي أم واعية، أم عارفة إيه اللي مطلوب وإيه النقص في أولادها وإيه اللي محتاجاه من ربنا. هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقالت امرأة عمران، امرأة عمران دعت: رب إني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جميل، بتدعي ليها ده هي وذريتها. شفتوا الجمال؟ احنا بندعي لاولادنا ولا ما بندعيش؟ ما بندعيش. او يا رب اصلحهم رايح يديك، لا ربنا ياخدك. يقول لك ربنا مش عارف، انت مش هتهديك ولا يهديك يا يهدك. لا لا غلط غلط. انت عيلك عامل صوته عالي، ادعي: اللهم يا رب حسن صوت ابني يا رب وصوت بنتي يا رب، يا رب خليهم يا رب يتكلموا بصوت لا ده ما بيسمع، يا رب اجعله طيع صالح يا رب، يا رب اجعله من اهل القران، يا رب خليه ينزل يصلي في المسجد، يا رب خليها تبقى كذا، يا رب تفهم. هو كده. لكن سايبين الدنيا كده لا، الله يغضب لمن لا يدعوه. خلاص انت حالك في الدنيا ماشي معناه، خلاص يسيبك بقى مع الدنيا. لا غلط. ثمرة التربية جميلة قوي يا جماعة. يبقى ايه؟ ولد صالح. لما انا بربي وبتعب وبجهد وبسمع الكلام اللي بنقول ونقعد نكتب ليه كل الكلام ده، ولد صالح يدعو له. صلاحه هو بس ده صلاح للمجتمع، وقرة عين ليكي في الدنيا وقرة عين ليكي في الآخرة. يباهي به النبي صلى الله عليه وسلم بقية الأمم، وتباهي بنا الملائكة الأمم يوم القيامة. اللهم امين يا رب احنا واولادنا، قولوا امين. عندي نماذج للتربيه تحفه جدا جدا. ده انا هقول لكم شويه حاجات دلوقتي ان شاء الله باذن الله قريبا هنعمل لكم شويه حاجات كده جديده، وتشوفوا قد ايه ان في اولاد في اولاد متميزين كمان، وان شاء الله باذن الله وعدكم بالكلام ده. اما تيجي اب داخل بفاكهه، ودي مواقف احكي لكم عليها نماذج التربيه الطيبه، 4 سنين بتكلم على بنات 4 سنين، وداخل بفاكهه وجايب البنت عيطت، بتعيطي ليه يا بنت؟ ابوكي مش جايب فاكهه والدنيا ايه؟ كنت عايزه شوكولاتات يعني. شفتوا نعمة ربنا علينا؟ شفتوا ربنا جايب لنا ايه؟ 4 سنين. 4 سنين وتقول كده يبقى في ام هنا 10 على 10. 10 على 10. ليه الام بتعمل حاجة زي كده؟ او ليه البنت ام 4 سنين كده؟ الام معلماها الرزق من الله. فالبنت شافت الحاجة فرحت بيها، نسبت الامر الى الله. شكرا يا ابي انك افتكرتنا. الله 4 سنين. البنت لما بكت 4 صراحة الحضانة ومش لقينا بتاع وعياط ودماغه، ده حصل قدامي، حصل قدامي من أكتر من مثلا 17-18 سنة. ليه بتعيطي؟ وانا كنت واقفه البنت ده ام الله يبارك لها ليه في حضانه، في حضانه 4 سنين بتعيطي ليه؟ نسيت اصلي صلاه الضحى وانا نازل. يا بنتي صلاه الضحى ايه صلاه الضحى تصليها هنا؟ انتوا بتطلعوا عبال ما تروحوا بسم الله 4 ساعات وتروحوا بدري جدا، يعني يا دوبك بيبقى الشروق طالع. تقول لك لا لازم اصلي الضحى زي امي علمتني اصلي الضحى. 4 سنين انا ايديا هتوجعني، مش عارفه عظمي هيوجعني، هي عندها زي ما امها معلماها. دي ام كده. انا بقول لكم حاجات انا شفتها بعيني والله عز وجل يشهد على هذا الامر. في نماذج كده، في نماذج كده، في امهات واعيه. وانا ليه دايما بركز؟ انا لحد 12 سنه معاكي، لحد سن 12 سنه ده دورك، اكتر سنوات العمر للغرس والتربيه. الولد موقف من موقف الاولاد ونماذج التربيه الكويسه، ولد بيحب نوع من انواع البتيهات المعينه، ففلوس الشهر هم عاملينها مقسمينها، فدي فلوس البتيهات والحاجات وخلاص جبنا. فبقال دي جميل قوي يا امي، ولسه هستنى الشهر الجاي عشان هجيب. بس انا واثق في كرم الله. 6 سنين الولد، انا واثق في كرم الله ذو الجلال والاكرام. اصل الام شرحت له معنى الحديث يعني ايه الذ بيذ الجلال والاكرام. يعني ايه نلظ؟ يعني لسانكم ده عايزين حاجه روحوا احتموا بدعاء يا ذا الجلال والاكرام. جميل جدا. يا ذا الجلال بعظم الله سبحانه وتعالى، بعظمه وبمجد ربنا، والاكرام اعطيني بطلب. يبقى انا بجيب ايه الاول؟ بجيب تعظيم الله الاول. نتأدب، عيب عيب عيب لما نتكلم مع ربنا يبقى حق الله الاول، وبعدين حقك انت عايز ايه؟ عايز كذا. فالأم ما بتشرح وبتعلم، فقال أنا واثق في ياز الجلال والإكرام. إيه اللي حصل؟ ده الموقف ده برضو يعني كان حاجة من الحاجات العجيبة جدا. الأم راحة، فواحدة بتجيب لها هدية، بتقول لها أنا هجيب لك تورته ولا إكلير؟ لا تلاها دوت. راح مجايبها لها للولد عمل، راح قال أنا دعوت في ياز الجلال والإكرام. إيه الفكرة؟ إيه الفكرة؟ أم واعية. في نماذج للتربية. ابن عمره 8 سنين بيبكي لأمه وبيقول لها أنا بحب ربنا ومش عايز حد يدخل النار، هو ربنا طيب مش هيدخل حد النار. الأم عملت معاه خطة ووسائل وأفكار إزاي الناس ما تدخلش النار. 8 سنين ونساعد الناس إزاي إنها ما تدخلش، ونقول لهم ونساعدهم ونساعد نفسنا إحنا كمان. 8 سنين عملت حاجة استغلال الموقف، وهنتعلمها إن شاء الله في وسائل التربية، هقول لكم عليها في المرحلة من 9 ل 12. ممتازة جدا جدا استغلال الموقف. لا والله أنا بستغل الموقف من سنتين. البنت اللي 4 سنين كلمكم على سن صغير، انا فتاه جميله مسلمه تجملت بالحجاب، انا ماشيه في الشقه وماشيه في الحاجه تقول كده انا فتاه جميله مسلمه تجملت بالحجاب. ايه اللي بيحصل؟ ام بتغرس تحط جمل كده، الجمال في حجابك. والله انا والدي اول ما لبس الحجاب قال لي والله لا لا شكلك في الحجاب احسن بكتير من غيره، خليكي حلوه كده، عمل لي نوع من الدعم من غير ما يعرف. والله هو كده حلو، ده انت شكلك كده تحفه، ده انت ممتازه كده، والله احلى من التاني. وراجل بقى عارف انت ما يجي الكلمه من وابويا، انا فتاه جميله مسلمه تجملت بالحجاب. البنات اللي كانوا في سياره ابوهم وكلهم ماشيين في السياره وكل اللي ماشي اللي طالعين راسهم من العربيه من شباك العربيه، اللي مش بيصلي مش هيخش الجنه، اللي مش يا بنتي اسكتي انت بتدور بقى، اللي مش بيصلي مش هيخش الجنه. كانوا عيال 4 سنين. نفسنا بناتنا تتربع القيم والحياء والتقوى والعفاف، ولا يمنع ابدا ده ان هي تبقى انثى ورقيقه وعلمها الرقه والكلام. لما اجي اكلمك من سن 3 ل 7 وعلمها النظافه الشخصيه، وعلمها هقول لكم دلوقتي الحاجات التحفه جدا اللي علمها كبنت وكانثى، حاجات اساسيه على فكره. عندي لما اقول تقوى وايمان وتربيه ايمانيه، وفي تربيه خاصه بالحريم هنقولها دلوقتي، لكن ايه اكتر حاجات اساسيه تعتبر الارضيه اللي ابني عليها وتعتبر والله وصايا ذهبيه؟ 4 وصايا، ماس ذهب بقى وماس وزمرد فوق، اغلى 4 وصايا في تربيه البنات عشان بنتي تتربى فعلا على التقوى والايمان والحياء. اول حاجه القران، وهقول لكم ازاي ونشرح ازاي الكلام ده. تاني حاجه الصلاه. ثالث حاجة الحياء عامة والحجاب خاصة. رابع حاجة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أكلمك القرآن يعني حب الله والقرآن، حب الله كلام الله منهج إزاي. ورقة وقلم بالله عليكم، بالله عليكم ورقة وقلم مكتبي ورايا اللي أنا هقوله لك ده، وحاجات عملية تعالي واكتبي. بصي كده أما أجي أشرح لك إزاي تحب القرآن، حفظ اتكلم عن ربنا، ثبتي جملة رقم واحد، ثبتي جملة. الجملة دي بتتردد من سنة لسنتين او من ست شهور لسنة. الله يرضى عن ذلك والله لا يرضى عن ذلك. بس اي حاجة تحصل قرري ده، قوليها في المرة كام، في اليوم كام، كتير جدا، 50-60 مرة. الله يرضى عن ذلك، الله لا يرضى عن ذلك، الله يرضى عن ذلك. حاجة حلوة حصلت الله يرضى عنها هدام توافق كتاب وسنة. الله طيب، الله طيب، الله طيب، يبقى اسمعوا، الله يرضى والله لا يرضى، الله طيب، الله ودود. ضربه لما تبقى حنونة ولا في موقف كده، الله ودود يتودد إلينا، الله ودود، الله حنان يعطينا، الله منان. بعمل ايه؟ بقرن وبحط خلايا كده في الدماغ، في الدماغ اسمها الله موجود. والله كل ما هو ينسب من صفات واسماء الطيبه الجميله لله سبحانه وتعالى، كمال الصفات. اما اقول كمان من الجمل اللي تتردد، ترديد ترديد الجمل اللي تتردد، القران كلام الله، القران كلام الله، واجيب المصحف، القرآن كلام الله، كلام ربي كلام ربي. واحكي لها القصة اللي كان الراجل في عهد هارون الرشيدي، كان يمشي في كل ساعة قبل الفجر بساعة، حاطط ايده على كلام ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي، حد ما افتقده وقال الراجل ده راح فين، توفاه الله، الفاز والله فاز، حاطط الكلام كلام ربي كلام ربي. يبقى اول حاجة الجمل اللي بتتردد اللي انت عايزه تحطيها في دماغها ارتباط بالله عز وجل وبكلام ربنا، ده حاجه. انا بنتكلم سنه 3 سنين. حاجات خاصه بالقران، الحفظ، لازم يبقى فيه حفظ مع الشرح المبسط، وفي تحفيز وجوائز وصندوق الهدايا. ها صندوق الهدايا بقى، راحه مثلا وقت الاكل بردد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اوعى حد يعلم عيالك الفاتحه قبلك، اوعي اوعي على العامة، جزء عامة والفاتحة دول بتوعك، أذكار اليوم والليلة دي بتاعتك، حد غيرك يعمل ياخد ثوابها. شوفي شوف ابنك بقى وهيعلم عياله. نازل على السلم، وقت السلم بنردد، وقت الأسانسير بنردد، الوقت اللي بنوصلهم فيه للباص وتستني الباص بنردد معاه، وقت اللعب شغالة الآيات مكرر، الحذيفة مكرر ولا الحصري مكرر. الفاتحة وجزء عامة ده بتاعك، اوعى حد يسبق قلب بنتك في الأمر ده. مع لمسات الأم بقى، أنا عندي في السن ده لمسات الأم وهي بتتكلم، لا نوطي صوتنا، تتعلم لها توطي صوتها، ما نبقاش شايفين بنات جواعير وبعدين بره، لا لا لا وطي الصوت. الرد الراقي، إزاي ترد رد راقي، مش راقي بس، ده رد عقلاني. لما القاضي شريح راح وكان على سفر ونزل على قبيلة خلاف قبيلته، وبعدين طلب ماء، فهي المفروض إن زوجته بقى والجارية بتاعتها، فقالت لها أعطيهم لبن، فباين عليهم اثر السفر والتعب. ده ايه؟ ده رد، ولكن في نوع من انواع العقل. السيده مسلمه وعقلها، السيده خديجه وعقلها. اما اربي بنتي على الردود الراقيه، زي ما قلت لكم، هي البنت ايه؟ البنت ايه غير احترام وغير حوار واحتواء؟ ردود، حوار راقي ياسر القلب كده، هي كده احتواء اللي حواليها. ده سر تميز البنات على فكره، الحوار والراقي والاحتواء يغلفوا الدين، فاظفر بذات الدين. هو ده بعمل بقى، حفظت صورة يد الهنا، لما اجي اشرح مثلا تبت يدا ابي لهب وتب، ايه اللي حصل؟ واحكي عمل كذا وعمل مع النبي عليه السلام وكذا، وكان نفسنا نبقى ايام النبي عليه السلام ندافع عنه، حبيبي رسول الله صلى الله عليه. تحفظ صورة، اعمل عليها حفل على طول. في فكرة تانية رائعة تكتبوا ورايا ولا لا؟ ده اعمل قلب كبير جدا جدا، تعملي مجسم وتحطيه على بتاع، تعملي فيلو وتلونيه، اي حاجة، قلب كبير جدا جدا، لوحة كبيرة عليها اسم بنتي او ابني فوق او تحت، ده القلب بنتي او ابني، واكتب جوه القلب حفظت الفاتح، وارسم الفاتحة بقى كده ونلون، هو يلون كل صورة جديدة هي تحفظها او يحفظها بلون جميل بقى، ويلونوه بنفسه، غرس غرس غرس لحب صور القرآن ولحب القرآن. وابتدي اشرح ومعنى بسيط للتفسير وافهمهم، اشرح لهم القصص، ده انت هتهيصي، ده جزء عام وتبارك، ده الخمسه اللي تحت دول تحفه جدا جدا، وانت طالعه تحفه جدا. يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل نوع من انواع الغرس، لا لا لا، ده التحبيب، انا عايزاهم يحفظوا بحب، انا عايزاهم يبقوا ربنا ده في حياتهم، زي ما 3 سنين سيدنا سعد بن ابو وقاص قال لابن اخوه، 3 سنين الله ناظر، بيعلموا المراقبه، الله ناظر الي، الله شهيدي، الله مطلع علي، قال له قولها بقلبك بقى بعد 3 سنين. يبقى اول حاجه القران وكلام الله، بكلمها عن ربنا، الطيب، الله سبحانه وتعالى الحنان، الله سبحانه وتعالى يرضى زي احنا عايزين ربنا يرضى عنا، الله سبحانه وتعالى يستجيب لنا. اللي عايز حاجه روحي لربنا. يا ذا الجلال، بقول لك اهو اربع يا ذا الجلال والاكرام، شوف متعلمين ربنا وكلام الله القران. رقم اتنين من الاساسيات في تربيتنا بناتنا على التقوى والايمان الصلاه. احنا اتكلمنا عن الصلاه، عملنا لها ثلاث حلقات قبل كده، بس هذكركم بها نقاط سريعه. اول حاجه حبب في حاجات خارجيه، اسدال الصلاه، الاسدال اللي انت جايبه تحفه جدا، او الخمار الجميل اللي عليه حاجات وجايبه لها هديه وعامله لها بتاعه، مش تحس ان في حاجه هديه وتحس بقيمه الهديه، حاجه الصلاه. ركنه الصلاه، عامله ركنه في قلبي دي بتاعتك، ودي السجاده بتاعت بنتي ودي السجاده بتاعت ابني، عامله جو. يلا نصلي جماعه مع بعض، يلا كذا، يشوفوا الام، يلا نتوضي بقى وننزل الذنوب، يلا انزلوا انزلوا انزلوا يا ذنوب يا وحشين، يلا يلا يلا نتوضى بقى عشان ننور ونروح لربنا واحنا نضاف ومنورين. يخلصوا صلاه جمال التسبيح، هاتي ايدك يا توت اما صلي عليه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بسبح على ايديها هي عشان هي تتعلم. تبقى وقت الصلاة وقت خاص، مش هيجي يجيلي ابن بتزن ولا بنت بتزن عشان شايفة مع أمها حاجة تحفة جدا، أمي مهتمية بي. إيه أكتر وقت؟ أمي وقت الصلاة أنا معاها، أمي وقت الصلاة أنا وهي، أمي بتسبح في لمسات وفي هدايا تحفة. بعد كده التحفيز، تحفيز عندنا الصندوق اللي بقول لكم عليه تحفه، اعملوه احمر، اعملوه بيحبوا الالوان دي، وعليه ورود بقى وبلالين نازله منه وزخارف، بصوا خلوه بيبرق، وحط جوه حاجات جواه، ممكن تعملي تمر تعملي تمر بالفستق مثلا، من جواه تحطي شوكولاتات، تحطي توك، تحطي عرايس ودباديب صغيره، مش مهم، مش الميزانيه معلش، يعني ان شاء الله كل شهر حاجه حطوها، ولعبه واحده بس، تحفيز تحفيز تحفيز، ويشجعوهم على الحاجات، او قبله او طبطبه، وهتكلم على الكلام ده، البنات محتاجه الكلام ده قد ايه. تعلمها الحياء في السن ده، خلق وسلوك، وهيمتد معاك لحد اخر العمر. واشرح ازاي ان انا بكلمك عن الحياء، الحياء ان انا واقفه باحترام، الحياء في لبسي، ما طلعش البلكونه وتبقى شايفه الام طالعه كده ما حدش شايف، واللي هيطلع هيقول لك يا فلان انا طالع، تقول لك محجبه بره وطالعه البلكونه بشعرها، ده كلام؟ ولا متخففه من لبسها وطالعه مش عارفه تاخد ايه من على الباب، يا بنتي طب ما في كاميرات يعني. لا يعني يعني الحياء سمت الام، بص اللي انت بتعمليه بنتك بتقلده، وحياء حياء الكلام. وببتدي اشرح، لو فاكرين موضوع النظافه الشخصيه والتربيه الجنسيه، احنا قلناها التربيه الجنسيه الاسلاميه الراقيه، مش الكلام الفاضي اللي بيقولوا عليه لا لا لا. واشرح على العروسه دي عينه، وازاي ننظف عينه وبقه من قبل 3 سنين لو تفتكروا الحلقه دي، وشعره ها، وازاي نسرح الشعر، علميها سرح شعرها، انك صوت تصحى من النوم تسرح شعرها، معلش علميها كده، لازم نصحى من النوم يبقوش كله طالع في اتجاه الشرق والغرب والشمال، لا لا، علميها تصحى من النوم. نقول النظافه الشخصيه، الاماكن اللي ما ينفعش حد يشوفها، واماكن البكيني ده مين اللي يشوفها، وتحت اي ظرف، ماما وبابا بقى، ماما فقط، والطبيب لو في شيء، ده لو احنا اضطرينا نروح لطبيب لكشف الامر معين. لا، افضل معلم في موضوع الحياء للبنات في السن دي الام، الأم القدوة، زي ما هتعملي بنتك هتقلدك. موضوع الحياة ده ممتد وهنعمله حلقات كتيرة ما تقلقوش. رابع حاجة رسول الله، حب الرسول عليه السلام، الكلام عن النبي، مين الرسول، مين محمد، سيرة النبي، يعرفوا إيه عن الغزوات، يعرفوا إيه عن مواقف رسول عليه السلام مع الصغار، مع عميره، مع الحسن والحسين، مع بنته فاطمة، كان يهش لها ويبش، وما كان يجي نبي يقوم كده ويجي يعملها، يقبلها بين جنبتيها هنا ويقعدها على رجله، فلما كان يهش مش عارفوا أنه فاطمة جاية، هو كده. ونقول لهم إزاي النبي عليه السلام كرم وجاه بتشريع من الله سبحانه وتعالى يكرم المرأة ومراعاته ليها، ازاي ان هو كان بيجي بالسيدة عائشة ويجيب لها صحباتها، وقلناها الحلقات اللي فاتت، يجيب صحباتها يلعبوا معاها، ويجيب يخش عليها يسيبها تلعب بالطين كده، وعاملة قلت لكم حصنة، والحصنة لها أجنحة، فبقول لها الحصنة، قالت له انت ما تعرفش ان سيدنا سليمان عنده حصنة لها أجنحة، فضحك النبي عليه السلام. نقول لها النبي عليه السلام كان ازاي بيكرم، النبي عليه السلام عمره ما ضرب امرأة، عمره ما أهان، عمره ما كسر بخاطر، وحببها في الرسول عليه الصلاة والسلام، وتبقى حب، وياه احنا ندافع عنه، ياه لو كنا موجودين ايامك يا رسول الله، تبقى طالعة من الحفيدات ده، تبقى طالعة حبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. دوت الامور الايمانيه، وهنفند ان شاء الله في الحلقات الجايه وعيكم اخد كل محور نقول فيه وسائل كتير 20 30 وسيله، عشان لو ده ما ينفعش تعملي ده، عشان لو ده ما ينفعش تعملي ده. لكن في جانب تاني مهملوش. ايه الجانب المهملوش؟ في عجاله شديده جدا، جانب الانثى، جانب البنت. تعلميها تسرح شعرها، تعلميها تغسل سنانها، تعلميها عيب انها ما تمد كده او تضرب او تقول او تشوح او ان هي تتكلم كلام مش ظريف او ان هي تشتم، او دي مش روشنه ولا دي مش دي دي لا دي مش انوثه، وانت بنت. ودايما تبقى حاسه ان بنتي دي حاجه لها قيمه جدا. احنا اخر ناس نوصى علينا النبي عليه الصلاه والسلام، الصلاه الصلاه وملكه ايمانه وامسكوا بالنساء خير، واخر حاجه وصى في خطبه الوداع وصى في مماته. احنا وصيه رسول الله عليه الصلاه والسلام، احنا القوارير، احنا الرؤاء، احنا الانوثه كلها. تعلميها كده تتكلم، عايزه بقى تسمع. مش احنا ما بنقولش الاغاني الوحشه والكلام الفاضي دوت ولا المهرجانات ولا القصص دي خالص. اناشيد، عندك اناشيد عن الصدق، لما تزرعي خلق وتزرعي سلوك وتتابعيه مره في الشهر مثلا، عندي الصدق اقعدي عليه شهر وابتدي اقول الصدق ايه ده، لازم قال الصدق ما قالش الصدق، وتعلمي الحديث بتاع الصدق. وكان في حاجه تحفه جدا جدا خصوصا للاولاد اللي دخلوا حضانات، لو علمت اللي انا قلته لك لصاحبك، انت وصاحبك تعالى لكم هدايا ولكم خروجه ولكم كذا، كلمي ام صاحبه وتوبي كده، ام فاهمه كده عارفه مين اللي حوالين اولادك واصحابه. اناشيد الصدق بقى، ومسرحيه عن الصدق، وقصه عن الصدق، وافلام عايشين حياتنا. ولما تعمل اعملي يوم للبنات، تعالي هاتي صاحباتك ويلا فيه نعمل يوم نسرح شويه، ونعمل فورمات وتوك ومش عارفه، نعمل حاجات حلوه ونعمل سكرابات ونعمل كيكه ونبهدل لامنا المب والدنيا بايظه كلها، سوا يوم بيفرحوا بيه. يوم ازاي النظافه، تعالي وتعلميهم ازاي نغسل في العروسه وازاي حاجات النظافه وازاي كذا وازاي كذا. الحاجات دي مهمه جدا، مهمه علشان هم كمان يتعلموا حاجه زي كده، وعشان تطلع هي كمان تعلم صاحبتها وبناتها بعد كده. يوم البنات ده ويوم الدلع البنت ده بيبقى يوم تحفه جدا جوه البنات، بس طبعا راعي العوره لو هم يعني مش كبار ولا بالغين من السره الركبه، لكن تلبس البس اللي انت عايزاه كله ونفسك فيه جوه بيتك. اما بره عندنا حجاب وحياء وعندنا حاجات تحف، وعندنا الفساتين الجميله والحاجات التحف بتاعت البنات اللي طالعه جميله جدا بحجابها الجميل الساتر، وده بيتربى عليه. يبقى انا مش حارمه البنت من انوثتها في قلب البيت، ما اشبعاها وتوك بقى والانسيات والحاجات والفرنكيش بتاعت كل حاجه والبادي بتاعه، وازاي تعمل وازاي تحط، تعملي كل اللي انت عايزاه جوه بيتك، لكن بره بيت في احترام. هو ده اللي احنا عايزين نقوله، وده اللي عايزين ناكد عليه مع الامهات لبناتهم، ما تحرموش بناتكم. النقطه الاخيره اللي بركز عليها طبطبه. البنت بتحب دايما تتباس وتتحضن وامها تطبطب عليها ومش عارفه بابا يقبلها منين، واللمسات اللمسات. وده يعني احنا بنقول من لغات الحب الخمسه، منها لغه اللمس. البنت تحب كتير كده وتيجي عند امها وتقول كلمات، يا عائش يا حميراء يا مخدود حمر، بيقول لها كده عليه الصلاه والسلام، قولوا لبناتكم كده، يا توتا يا نوتا يا بتوتا، ده انت السنون النونو الجميل، اختاروا بقى اللي انتوا عايزينه. المهم تبقى البنت حاسه انا موضع احترام وتقدير وحب ورعايه ودلع في بيت اهلي. تطلع على كده، مش تبقى مكبوته وشايفه ان ده نهايه العالم وخلاص، خلصت الدنيا على كده وخلصت الليله على كده وخلصت كل حاجه على كده، وانا لازم اطلع بره الكبت ده. فتعمله بره، اعمليه جوه بيتها مع صاحبتها وعلى مرأة منك بالصح، واحد اتنين تلاتة، وبالسمت الغلاف الإسلامي. أدعو الله سبحانه وتعالى يحفظ بناتنا يا رب، ويحفظهم ويجعلهم من الصالحات التقيات اللي يفرحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قولوا أمين. فصل قصير وجري جري بسرعة ناخد اتصالاتكم وأسئلة الله، فصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وناخد كده الاسئله بتاعكم اللي على اللايف. عندنا ايات امرن، امرن ده اسم تركي، بتقول فعلا ما حدش راضي يقول تردد القناه، ليه تردد القناه 1268 افقي، معدل ترميز 5/6، تمام. معادنا قناه اسمها قناه وطن، يعني بقى لنا شوفوا كام سنه وبتسالوا على القناه، قناه وطن. واحنا مواعيدنا حد وثلاثة وجمعه الساعه 4 بتوقيت القاهره، تمام. ادينا رديت عليك اهو يا ايات. ابحثوا على النت يا جماعه، دي قلت بقى خلاص. خلاص اهو. طيب سلام عليكم يا دكتورة. يوسف سعيد بيقول ابني الصغير المتوفي 6 سنين ونص ممكن تدعوا له؟ قادر يا يوسف، اللهم يا رب اجعله وتقبله من الصالحين واربط على قلوبكم بالايمان، يا رب اجعله في عليين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع سيدنا ابراهيم، ويريكم يا رب رؤيه تسلك قلوبكم بها يا رب، ويعوضكم خير اللهم امين، ويربط على قلوبكم بالايمان اللهم امين. دكتوره عايزين حلقات عن البنات. طيب احنا بنقول اهو ان شاء الله احنا هنكمل بقيه السلسله بتاعت البنات ديت، بحيث ان احنا نبقى يعني ايه على الاقل فاهمين وما نظلمهمش الله يكرمكم. معانا مين؟ معانا جهاد من المنيا. ماشي يا ست جميله. السلام عليكم يا جهاد. عليكم السلام. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. بحبك في الله يا دكتوره، بحب اسمع لك جدك. الله يبارك لك يا بنتي يا رب. احبك الله. يا دكتوره انا معايا مشكله ونفسي احلها ونفسي يعني عايزه رايك فيها. عينيا. حاضر. تقولي لي اعمل ايه؟ حاضر. انا يا دكتوره انا متجوزه من سنه وثلاث شهور. انا عمري 25 سنه وجوزي 30 سنه. تمام. انا من ساعه ما اتجوزت وانا في مشاكل مع جوزي وخناق. ليه يا جهاد بيتخانقوا ليه؟ بنتخانق دايما يا دكتوره، بتحصل مع بعضينا حاجه فوق بينزل يقول لها لمامته تحت، فاجي اقول له ما ينفعش كده، ما ينفعش ان احنا يعني لازم يكون لنا خصوصيه، ما ينفعش ان احنا نحل مشاكلنا بنفسنا. يعني هو بيطلع سر كلامكم وحال بيتكم بره؟ لاهله تحت، احنا قاعدين في بيت اهله فوق وهم تحت. لوالدته يعني ولا لوالدته واخواته؟ لوالدته واخواته. طيب يا جهاد، هو اللي هو بيحكي لهم على سبيل المشوره يعني ولا اي حاجه، كل كبيره وصغيره وحاجات خاصه بيكي؟ اي حاجه، كل حاجه، حتى المشاكل مثلا لما تحصل مشاكل بيني وبينه مثلا وتوصل ان هم يطلعوا يدافعوا له حتى لو هو غلطان. طيب سؤال، هل انت عاتبتيه في حاجه زي كده؟ قلت له ما تطلعش سرنا بره وكلامنا وحالنا؟ عاتبه وبقول له. قال لك ايه؟ راح بينكر، انا بسمع من فوق وهو بيحكي له، بقول له ما تحكلهمش وكده، دي احنا لما كنا عشان نحل مشاكلنا بنفسنا ما ينفعش حد يحكيها لنا. هو مش بيسمع مني وينكر ان هو قال ما قالش ويحلف ان هو ما قالش، هو في صفه الكذب. يعني طيب، وهو برضه يا دكتوره مع الخناق ده كله مع ان انا من ساعه ما اتجوزت ما شفتش يعني مش ما شفتش يعني اللي هو على طول في خناق، وبرضه بيخوني. انا عارفه ان هو بيتكلم بحكمه ونصحته وقلت له ما تكلمش، قلت له انا لو تفضل تكلم بنات انا كده يعني مش هكمل معاك. نصحته قال لي مش هتكلم، رجع كان يتكلم، قلت له برضه بعد كده بعديها برضه يا دكتوره اتضحت ان هو بيروح لواحده البيت. انا لله. يعني هو وكان فيها بوس واحضان والكلام ده كله. قلت له وبعد كده قلت له راح انكر، وبعد كده قلت له انا معايا الدليل. انا مسكت تليفونه بالصدفه بلعب فيه، فبمسك التليفون فلقيت ان هو في محادثه بينه وبينها، وتقول له كانت بعت له ريكوردر تسجيل بصوتها بعد ما روحت من عندي كان احساسك ايه؟ والكلام ده كله. بس وبعد كده قلنا وعديتها سامحته وعشنا، قلت له انا دلوقتي ثقتي راحت فيك، فانت اللي بايدك ترجعي تاني، لان انا مش هترجع، بس انت اللي بايدك، انا سامحتك بس انت اللي كده. بعد كده بعديها باسبوعين ما كملناش لقيته عنده صور ليها مش لابد. انا لله. طيب الوضع ايه الحالي وسؤالك ليا ايه؟ غير اسلوبه يا دكتور معايا على طول، انا جايبك ليه؟ انا جايبك خدامه ليا؟ انا متجوز ليه لما انت كده؟ مش عارفه هو بيقول لك كده؟ وغير كده يا دكتوره في نقطه تاني معلش، هو مش بيخلف، هو عنده حته ان هو ما بيخلفش، مع ذلك صابره وعايشه. قلت له رزق من عند ربنا، يعني مش يعني انا راضي يعني عايشه معاك ده رزق، لو انا اللي كان العيب فيا كنت برضو يعني هصبر، الحمد لله اصل ده رزق من عند ربنا فانا صابره. طيب برضو اسلوبه يعني انت صابره. وامه بقول لها على الصور وبقول لها على ابنك بيتكلم، فبتقول لي هو راجل طالما مش مقصر معاكي. انا لله. لا لا لا لا انا مقصره معاكي. انا لله ولا انا مقصره معايا، انا اروح برضو اتكلم زيه. طيب سؤالك ليا ايه؟ يا جاد اعمل ايه يا دكتوره؟ اعمل ايه؟ انا محتاره. قبل أنا ما استني انت عايزه ايه؟ اللي انت عايزاه وانا اجاوبك على اساسه. انت عايزه ايه؟ مش عارفه؟ انا مش قادره اكمل، وفي نفس الوقت مش عايزه تجربه الطلاق عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر المجتمع وعشان خاطر اهلي وعشان انت بتحبيه يا جهاد؟ انت رايك انت بتحبيه؟ لا لا مش بتحبيه؟ يعني انت عايزه تستمري معاه بس فقط عشان ما تبقيش مطلقه ونظره المجتمع، لكن انت رافضه كل الامور بينك وبينه. ايوه. طيب اسمعي اللي هقوله لك، ادعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا في الرد، اللهم امين. اسمعي يا حبيبتي، اولا موضوع سر البيت، يعني انت ابتديتي لي الحمد لله، تدركتي معايا قلتي لي على الحاجات الصغيره الاول، وبعدين طلعت بيا لاخر سقف التوقعات، يعني بيطلع سر البيت وبيعاملني وحش، مش عارفة ايه اهله الكلام ده، وبعدين تطرقتي لا ده على علاقة ببنات، لا ده على علاقة بواحدة متزوجة، لا انا عندي دلائل حصل معاها كذا كذا، وهو اعترف وبعد كده قال خلاص مش هرجع، وباسبوعين رجع تاني، وبعدين ما بيخلفش، وانا مش حباه، وانا مش عايزة اتطلق علشان نظرة المجتمع. بص يا بنتي، الاسلام عطى للمرأة عقل، وعطى للمرأة حرية الاختيار، ودم في دماغنا عقل ودماغنا حياة. انت عايزة ايه؟ هل هتقدر تستغني؟ يعني جات لي مرة واحدة وتقول لا يعني انا عادي ممكن اعيش من غير اولاد، لكن في واحدة تانية ما تقدرش. انت هتقدري تستغني عن فطرة الامومة وتكملي حياتك بما انه ما بيخلفش؟ طب ما بيخلفش بس حنون وطيب ودين، يحب الله ورسوله، لا يفعل المحرمات، وكرمني في بيتي وكذا وكذا، عارف القيمة ان انا واحدة قاعدة معاه ومتزوجاه، وعارفة ان هو ما بيخلفش كده، ولا لا ده هو ما بيخلفش وانا مش حباه وعلى علاقه ببناته وعلاقه بواحده متجوزه، استغفر الله استغفر الله، وبيكذب كل القصص دي. يعني ايه الايجابيه اللي هتكملي بيها؟ ما برضو ربنا ادانا عقل، ربنا ادانا عقل. بصي يا بنتي، انا برضو علشان لان في معظم الاحوال بتبقى يعني هي المراه مش قادره تاخد قرار، مش قادره تاخد قرار يعني عشان والله احكام ولا اعراف ما انزل الله بها من سلطان في المجتمع، ادي المطلقه ادي، لا انا عندي مطلقات عاملين انجازات صراحه، وهو لو الطلاق حاجة وحشة وسبة كده كان الله عز وجل شرعه؟ لا، حالات كتيرة جدا جدا، بل أغلب أن الطلاق بيبقى حل المشكلة، مش هو المشكلة في حد ذاته، لكن احنا عملنا أن هو المشكلة في حد ذاته، وده الغلط وده الغلط. أنا ما أقدرش أحكم بحاجة أنت مش عايزاها، لكن طب قولي لي الصح، أنت عاوزة إيه؟ عاوزة تكملي؟ ها؟ عايزة تكملي؟ هتصبري على كل الكلام ده ويبقى الصوره اللي انت بتقوليها دي موجوده، تصبري وتقعدي بقى وتكملي على كده، ده انت اللي عايزه كده، يعني انت سامحتي على خيانه مره واتنين، وسامحتي مش عارفه على ايه وعمل ايه وكذا وكذا وكل الكلام ده، وختمه وقاعده وصبره، ما ينفعش عشان اهلي، اصل انا ما عنديش، اصل انا كذا، اصل انا كذا. الاسلام كفل لك حريه الاختيار، وكفل لك القرار، واعطاك عقل للتفكير. ايه الميزان؟ انا بجيب ايجابيات 1 2 3 10، وادي سلبياته 1000، لا ما فيش، ده السلبيات اللي عامله والدنيا ده عشان اعرف اخد قرار. ايه الايجابيات بتاعه القرار؟ ايه السلبيات اللي موجوده اللي هتعود عليا؟ ايه الحاجه اللي هتعود عليا في الزمن المتوقع القريب او البعيد؟ واني اللي انا محتاجاه، القريب ولا البعيد؟ واستخير يا بنتي، واستخير، اعرضي الكلام ده على ابوكي، يقولي له كذا كذا كذا كذا كذا، وانت شايف ايه لو انا هل اعيش واعمل؟ ما فيش اب اكيد مهما كان، ومهما كان فقير، ومهما كان مش معاه وحشايل هم ان بنته هتيجي والكلام ده، ومش عارف مهما كان مش هيرضى لبنته الاذيه ولا الذله. يعني الاب السوي احكي لابوكي والامك، قولي لهم الوضع كذا كذا كذا، وشفت كذا، هو ما انكرش وقال خلاص ورجع تاني، انتوا تردوا لي كده؟ حطيهم هم الحق، ويعني استثيري فيهم غريزه الابوه. وبقول لكل اب وكل ام، ارجوكوا ما ترموش عيالكوا، مش معنى ان هي اتجوزت خلاص، وخصوصا البنات، انت بيبقى ابوها ده ظهرها، اخوها ده سندها، لما تمشي البنت كده وتقول خلاص رميناها، لا ما اترمتش، لا بتفضل معاك وفي عنقك وتسال عنها، ادام هي الحياه عندها بالشكل ده. استخيري وقولي لابوكي الكلام ده وتشوفي رده فعل. انا نصيحتي كهاله يعني الخساره القريبه احسن من المكسب، الخساره القريبه دي اسهل بكتير، وسنه وثلاث شهور زواج يعني الدنيا لسه، وانت افضل بكتير، ادعو الله سبحانه وتعالى يبصرك ويجيب لك الافضل في حياتك، سواء ايا قررت التغذيه يرزقك الخير والحكمه، اللهم امين. معنا اتصال، طيب ناخد سؤال من الأسئلة العظيمة اللي معانا. معانا مين؟ عم محمد؟ محمد ذات نفسه. طيب السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا سيدي، الله يكرمك. الله يخليك. معلش أنا كان عندي استفسار كده، هو أو كان عندي مشكلة بس كنت عايز آخد رأي حضرتك فيها. اتفضل. أنا شاب متزوج تقريبا من حوالي 10 سنين. تمام. ومعايا 4 أولاد. واحد بنبسط جدا وهي مش مقصره معايا بصراحه في اي حاجه، بس انا بفكر ان انا كنت عايز اتجوز تاني. دي غريزه جوايا، انا مش عارف ابطل يعني التفكير في الموضوع دوت. بس عرفت الموضوع على مراتي ان انا ما يعني ماليش الحمد لله في ان انا انشد حاجه حرام، لان انا حتى وقت فكرت ان انا يعني هقع في غلط او حاجه فاتجوزت على طول. تمام. ففكرت ان انا دلوقتي عايز اتجوز تاني، فعرفت الموضوع على مراتي فلقيتها ان هي بتقول ما فيش مشكله بس عايز تتجوز تطلقني. وانا طبعا رافض المبدا ده تماما. ومش عارف اعمل ايه، الموضوع على طول في دماغي وخلاص يعني مش عارف حياتي ماشيه ازاي. طيب انا عايز اسالك شويه اسئله يا محمد، الله يبارك لك. علوا لي بس الصوت يا جماعه عشان انا مش سامع. بص لو من فضلك خليك معايا على التليفون شويه وجاوبني على شويه اسئله. هل في تقصير من ناحيه زوجتك؟ مفيش اي تقصير في اي شيء اي حاجه. طيب الاحتياج بتاع الزواج، طبعا طبعا شرعا لك حق انك تتزوج مثنى وثلاثة، ده ولا حد اصلا يقدر يكلمك في حاجه زي كده، وبعد بعض الاراء الفقهيه قالت ان لا تسبب حتى الزواج، والاراء تانية قالت لا ده ممكن يكون الزواج التاني ظلم ويبقى في حرام في بعض، مش لا كمان ده مكروه في بعض الحالات. لكن انا عايز اسالك، عاوزك للزواج التاني نفسي ولا جسدي؟ يعني احتياج نفسي ولا احتياج جسدي؟ والله الاثنين. طيب طيب إيه تعمل ايه معاه؟ انت قلت الاربع اولاد مش كده؟ اه. طيب طيب إيه وكلمتها وهي رافضه رفض تام وقالت اتطلق يعني او طلق؟ ايوه. طيب وانا رافض الموضوع ده تماما طبعا. طبعا انا اشكرك طبعا انت رافض الموضوع دوت وتفضل يعني ثابت على رايك. واسمع نصيحتي هقول لك على شويه حاجات، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني لك بصلاح الحال في البدايه. احنا بنقول احنا طبعا يعني الراجل له عواز واحتياج للزواج التاني. هو الراجل قال انا مش هعمل حرام واستحالة هخوض في طرق الحرام، ده الراجل عايز بركة لبيته وبركة لعياله والكلام ده، وجه قال للزوجة صراحة. موضوع ان هو يقول للزوجة والكلام ده، انا عندي تجربتين لناس موجودين دلوقتي في 2020. الزوج تزوج، وبعد ما تزوج ان شاء الله نبقى نعمل معاهم دخله مره في حلقه من الحلقات يديكوا دي نماذج من نماذج النجاح. وبعد ما تزوج بسنتين جاء قال لزوجته إيه انا مقصر معاكي في حاجه، قالت له زي الفل. قال لها انا قصرت في حب في عطاء في كذا، قالت له ده انت سيد الرجاله. قال لها طب انا متزوج وعندي ابن. طبعا زعل بقى وخناق وبتاع ومش عارفه ايه. قال لها انا ما اتغيرتش معاكي. طيب انت اللي حصل ابتديت وصرحتها بحاجه زي كده وهي رفضت. ما فيش انثى بص سويه بتحب زوجها، عارف لو هي كانت روح يلا مش عايزاك، لكن هي بتحبك. فالامر معاها مش هيجي بكده. طبعا موضوع ان انا يعني ان انا اقول لها اه واقنعها بالزواج الثاني والكلام ده، ما فيش انثى بترضى بالزواج الثاني ولا خصوصا في العرف اللي احنا موجودين عليه. لكن انت كلمها من من من امر العاطفه اللي هي بتكنها ليك، لا انتقاص ليكي ولا الكلام ده. بس انا عندي عوز نفسي وجسدي، عندي عوز. طب تقول لك لا طب انا هعوضك جسديا، طب انا هعوضك كذا. وفي حالات كتيره جدا جدا الزوجه بتفوق شويه ومش عارفه بتعمل ايه وبتزود جرعه الرومانسيه مع زوجها ومش عارفه بتعمل ايه وكلمات وبتاع وحاجات بتشبع الحاجتين. الامر لا يعني زي ما انت عايزه في اي وقت وعمري ما هقول لا او ايا كان، والزوج بيرضى بهذا الامر وبالعطاء اللي هي بتقوله. تقول لك انا انت عايز يعني زوجه تانية، انا ابقى تانية وثالثه ورابعه وكذا، وبتنجح الامر وبينجح الامر، وبنديهم فتره شهر شهرين يقيموا الموضوع ده مع تغيير الزوجه او الامر ده. وفي زوجه تقول لك هي دي طاقتي، انا عندي 4 اولاد وانا عندي كذا وانا دي طاقتي، وهو عايز يتزوج يطلعني والبيت يعني. انا بقول لك تريس شويه، بلاش تاخد القرار ادام هو في دماغك. بصوا عشان بس كل زوجه ما تزعليش مني، الراجل خد اسمعي خد قرار زواج إن آجلا أم عاجلا، ده من الموضوع في دماغه. بيبقى، وده اللي انا شفته، الا بقى ما رحم ربي يعني خدت هي خطوات عملت كذا الا ما رحم ربي فبيبقى الدنيا جميله. فانا بس عايزاكي يعني انت ما تتسرعش يا محمد، ما تتسرعش في اخذان القرار، واصبر عليها واديها فرصه لايا كان، يعني اصلاح حوار، معامله خاصه ما بينكم. ما بقولكش ما تتزوجش، ما بقولكش كده، لكن بقولك اجل شويه لحد نفسيتك. ليه يا ابني؟ عشان ما بنيش يعني صلاح البيت الجديد على حساب خراب البيت الاولاني ابدا. هي زوجة كويسة ومع أولادها كويسة، وأنا عايز بيتي، لكن أنا لي حق ومش قادر أعمل حرام. لا ما تعملش حرام، لا أبدا، ولا نقول كده أبدا، تزوج ولا تعمل الحرام، لكن اديها فرصة تهيئ نفسيتها، تتكلم مع حد استشاري مثلا، نشوف شوية خطوات، مش عارفة نعمل إيه، نسوي إيه، بحيث إن هي تعدل للأمر ده. أنا كنت سمعت مرة رأي من الآراء يقول لك إيه، يعني ما تيجي الزوجة وكانت لسه في بداية شهر العسل، يقول لها جايبة الحاجة الحلوة، الله اللهم بارك، إيه الحاجات الحلوة، اللهم أكرمني كده بزوجة زيك صالحة كده، ده الحاجة حاجتين. تقول لي يا راجل احنا في شهر تقول لي الكلام ده؟ يقول لها ما ربنا يكرمني بواحدة زي وفيها، انا هلاقي زيك، فانا هدعي ربنا يكرمني بزيك. هو طبعا يعني مش صح طبعا عشان اقهر نفسية المرأة، ولكن الفكرة ايه؟ التهيئة. هي مرة الصدمة، الواقع الصدمة لو هي رافضة والكلام ده، مرة في مرة في مرة في مرة، عشان ما تاخدش الأمر كده. احنا عايزين الحاجة تبقى بسلاسة، ومش عايزين لا تقطعك عن أو لا أبوك وحش، مش عايزين الكلام ده خالص. واضح إن أنت شخصية متزنة وحد كويس، توكل على الله بالراحة معاها وعلى نفسيتها، حد يكلمها ويدعم نفسيتها. لكن إن أجي أقول لا، ده كلامي اللي بقوله لك، أجل شوية لحد نفسيتها ما تتعمل، يمكن هي تصل، يمكن هي تشبعك، يمكن الله سبحانه وتعالى تنتبه، ما كنتش منتبه. حالات كتيرة والله جدا، ويقول ده انا هو انا ده بس تطلعني من نفوخي شويه، تاخد اجازه، ده انا من ساعه ما قلت لها وهي مش عارفه عامله ايه، وتنتبه. جميل، ده كلامي لك. كلامي للزوجه، من فضلك لما يجي زوجك ويقول لك انا عايز زوجه تانية، يعني مش عايزاكي تتصدمي ولا تقللي ثقه في نفسك ولا تترددي، اقعدي مع زوجك قاعده بالراحه، قاعده عقل. محتاج تتزوج ليه؟ طب انت ايه اللي محتاجه؟ لا انت كويسه وزي الفل وكله، بس انا محتاج واحده تانية معاك، تعمل ايه؟ بص شو انا بقول لك، ايه تعمل ايه معاك؟ هتكلمك زياده، هتدلعك زياده، هيبقى في امر اشباع جسدي اكتر. طب ايه رايك اما نعمل المعدل ده ونجرب مع بعض كده مثلا فتره؟ انا عارفه ان الامر ده في القلب كذا، وتعيط وكذا، ويا خاين وانا عامله لك وفي الاخر تسيبني وتتجوز، عارف وعارفة اللي أنا بقوله لك ده صعب، بس أنا عايزة نفسيتك متزن، وده الصح. الدنيا مفتوحة يا بنتي، الدنيا مفتوحة على الرجال، الله يكون في عونهم. في كل مكان شايف فتن فتن فتن، في كل حتة شايف كذا وكذا وكذا. فعشان خطري عودي القعدة المتزنة، عاوزها تعمل إيه؟ قولي قولي كده تصورك لو في زوجة تانية، ها عايز تعمل إيه؟ كذا كذا كذا. وانت زوجة محبة وعقلة، وأنا لسه بقول إيه، المرأة بتتميز على فكرة يعني بدهاء رهيب. خلي كده بالراحة واسمعي منه هو عايز ايه، واحد اتنين تلاتة، طب ايه رأيك ما نجرب، طب انا ينفع اعملها كده، طب نسبة نجاحي فيها، خدي منه وخدي من عقله عشان الصورة ترزق في عقله، ايه نسبة الامر ده. وانت يا دي الزوج لقيت منها محاولة وانجاز، وربنا يعني عدل الامر في نفسيتك شوية، توكل على الله. لكن انا ما اقولكش ما تزوج، ولا احكم بما لم يحكم به الله، لكن خدوا الخطوات دي، ادعو الله لكم بصلاح الحال وهدوء البيت، وان ربنا يا رب يهدي حالك ونفسيتك ويفرحها بزوجتك ويفرحها بيك، اللهم امين. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يقدر لنا الخير وتقبلها منا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات